لدين الهدى بروح الفداء سأمضي ولا أخشى مكر العدا. لدين الهدى بروح الفداء سأمضي ولا أخشى مكر العدا. سأمضي أجود بروحي أذود سأمضي أجود بروحي أذود عن الدين من حاقد مفسدا بعزف الرصاص ولحن القصاص سأنشد للصبح لحن الفداء. لدين الهدى بروح الفداء سأمضي ولا أخشى مكر العدا. لدين الهدى بروح الفداء سأمضي ولا أخشى مكر العدا. سأمضي أجود بروحي أذود عن الدين من حاقد مفسدا بعزف الرصاص ولحن القصاص بعزف الرصاص ولحن القصاص سأنشد للصبح لحن الفداء. وللكافرين وللمعتدين سأمضي أسوق الفناء والردى سأمضي صمود لدحر اليهود أجيب لقدس الحبيب النداء. ونحو الكفاح برفع السلاح سأمضي إلى الموت مستأسدا أدك الحصون وأفني الخصوم وأعلي لواء الحق فوق المدى. ولن أنحني ولن أنثني ولن أنحني ولن أنثني بحرب الطغاة ولن أبعدا. فلي بالجهاد يطيب الفؤاد وأقضي حياتي به سيدا. فلي بالجهاد يطيب الفؤاد وأقضي حياتي به سيدا. فخير المآل بساح القتال لمن سار في الله واستشهدا. وخير المآل بساح القتال لمن سار في الله واستشهدا لمن سار في الله واستشهدا. لدين الهدى بروح الفداء سأمضي ولا أخشى مكر العدا. لدين الهدى بروح الفداء سأمضي.